بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يسلكون ويلتمسون طرق العلم ليسهل الله لهم طريق الجنة. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الحصة الماضية عند قول الناظم رحمه الله في فرش سورة آل عمران: وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. انتهينا من المسألة العاشرة، وهي كانت معنا مسألة زكريا، فاختلف القراء على كلمة زكريا في قراءتين، نعم، بين الهمز بين الهمز وحذفها، أي أن تكون مقصورة أو ممدودة، يسمونها مقصورة أو ممدودة، أو مقصورة ومرفوعة. نعم، فأولا كان الخلاف بينهم زكريا وزكريا بالهمز، وكانت في كم موضع؟ في سبعة مواضع، وكان أول موضع معانا اللي هي في الآية 37 في سورة آل عمران. ثم ذكرنا بعد ذلك، قلنا أن من يقرأ أولا بالهمز أو من يترك الهمز، من يقول؟ صحاب. صحاب يقرؤون بإيش؟ بترك الهمز. يقرؤون بترك الهمز، وهم حفص وحمزة والكسائي، والباقون يقرون بالهمز في المواضع السبعة هذه. ثم اختلف القراء على حركة الموضع الأول، هل هو فاعل أو مفعول؟ فمن قرأ بتخفيف وكفلها جعل زكريا إيش؟ مرفوع. فاعل، كان مرفوعا. وكل من قرأ بالتخفيف وكفلها قرأ بإيش في زكريا؟ بالهمز أو من غير الهمز؟ بالتثقيل كل من قرأ بالتخفيف، بالتخفيف من غير الهمز قرأ بالهمز. بالهمز. أيوة. فلذلك أصبحت عندهم كذلك معها الرافع. وكفلها زكرياء، كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. ثم الذين قرأوا بالتشديد، فمنهم من قرأ بالهمز ومنهم من قرأ بالتخفيف، ولكن من قرأ بالتشديد فعنده زكرياء إيش؟ مفعول، فهو منصوب. فلذلك لما قرأت بالهمز لمن قرأ كفلها فبينت حركة الإعراب على آخر الكلمة، ومن قرأ بحذف الهمزة فلم يبين الإعراب عليها، فأصبح نصب مقدر. ولكن شعبة رحمه الله من الذين يهمزون، فكيف يتعامل مع زكريا إذن في التي تسبقها وكفلها بالنصب؟ يعني تكون مفعول ثاني، لها مفعول أول وزكريا مفعول ثاني. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. فالموضع الأول هو الذي فيه الخلاف بين النصب وبين الرفع، لذلك قال الناظم رحمه الله: ورفع غير شعبة الأولى. أما باقي المواضع الستة فهي على موضعها في الإعراب وبينا أن هناك المرفوع اللي في آل عمران وفي سورة مريم، الموضع الثاني، والمنصوب الذي هو في الأنعام وفي مريم الموضع الأول والأنبياء، واختلف على الموضع الأول في سورة آل عمران بين النصب والرفع. هذه كانت معانا في الحصة الماضية. اليوم بإذن الله تعالى نأخذ البيت الذي يليه، والبيت الذي يليه يحمل مسألتين، يحمل مسألتان، فسوف نأخذ هاتين المسألتين إن شاء الله ثم نقرأ بإذن الله تعالى. أول نقرأ البيت، نقرأ البيت. شيخ عمر اقرأ البيت وذكر. وذكر فنادته وأرجعه شاهدا. وذكر. وذكر فنادته. أيوة. وذكر فنادته وأرجعه شاهدا. أيوة. عندك فنادته. أيوة. قرأ قرأ معلش. وذكر فنادته وأرجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. في كلا. نعم. شيخ أحمد. وذكر فناداه وأرجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. سنت عمار. وذكر فناداه وأرجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. سنت محمد. وذكر فناداه وإضجاع شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. حسام اقرأ. وذكر فنادته وأضجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. واه شيخ نواف ايش عندك؟ نايف ايش عندك؟ الحرس هذه اقرأ من هذه فنشوف. وذكر فناداه وأرجعه شاهدا، ومن بعد أن الله يكسر في كلا. أحسنتم. فعندكم فناداه صح؟ نعم. محمود أنك فنادته. أيوة. طبعا لقد ذكرنا هذه المسألة سابقا وقلنا إن كانت الكلمة تحتمل في النظم في الوزن أن تكون بالقراءة الضدية فهو أولى، لأن لو أتانا الآن وقال وذكر فناداه، فناداه مذكر ولا مؤنث الآن؟ مذكر. فكيف يذكره؟ فلو احتمل على ما قرأ الأخوة في نسخهم فنادته وهو محتمل الآن، لأن لاحظنا أن هناك نسخ أخرى فنادته، فهو الأولى. فتقولون لمن عنده نسخة فنادته يقول وفي نسخة فناداه، ومن عنده فناداه يقول وفي نسخة فنادته، يعني يضع عليها سهم أو شيء في الهامش يكون لك إيش؟ فناداه خلاف الأولى. نعم. فناداه خلاف الأولى. فناداه هو الأشهر. لكن الأولى فناداه. الأولى نعم، فناداه هو المتعارف عليه، وهو ما يرد في إيش؟ الكتب القديمة، النظم القديم. الآن لما جددت واستوعب يعني جزاهم الله خير المحققين لهذه المسألة، وهذا التحقيق من اللي عندكم فنادته شيخ الزعبي، وكذلك القديم الزعبي شيخ الزعبي محمد تيم الزعبي. نعم. ولكن لما يأتينا الإمام بشام رحمه الله ويذكر هذه المسألة، قد ذكرتها لكم سابقا، أنه قال يعني المسألة التي تسوق أو تكون فيها احتمال أن تكون بالقراءة الضدية فهو أولى في ذكرها. نعم. فإذا فنادته هي قلنا إيش نأخذ بها الآن، ومن قال فناداه إن شاء الله ما عندنا مشكلة. وذكر فناداه أي أصبحت فناداه هي مذكرة، فنأخذ الضد يعني كأنه يقول الناظم رحمه الله تعالى وأن فناداه دون شاهدا، يعني أو ما عدا شاهدا، كأنه يقول هكذا، هذا المفهوم المخالف للبيت، وهو الأمر الذي نأخذه في الضد. زين، عندنا الآن هذه المسألة 11، وهذه المسألة مرت معنا سابقا وذكرناها وشرحناها في باب إيش؟ باب الفتح والإيمان بين اللفظين لسبب الموجود فيها، لكن الآن راح نأخذها مرة أخرى طبعا. يلا شيخ أكرم، بين لنا بارك الله فيك الكلمة القرآنية المختلف عليها. كلمة فناداه أو فنادته الملائكة. أيوة، فناداه أو فنادته كما ذكرنا الآن، وهي في الآية 39 في سورة آل عمران. فنادته الملائكة وهو قائم. نعم، موضع واحد فقط. الآية كم؟ 39. الكلمة القرآنية فناداه أو فنادته، يرحمك الله. رجال هذه القراءة أبو عبد العزيز. شاهدا. أحسن. محمود، الركن الثالث وهو القيد. ما هو القيد لهؤلاء القراء؟ الشين قال لنا الشيخ عمر أنها ترمز لحمزة والكسائي. بالتذكير وإرجاع وأضجعه. قال وذكر وأضجعه. اقرأها بالتذكير، كانت فنادته أو فناداه الآن، فتكون كما هي فناداه. وأمل أضجاع هي من إيش؟ مفردات ها؟ الإمالة. قلنا الإرجاع ها؟ الباطح كله يسمى إيش؟ من أنواع الإمالة. البعض حتى أطلقوا على الإمالة الكاسر، كل هذه من مفردات كلمة الإمالة. وإذا نعم أطلقت الإمالة أو الإرجاع فيقصد بها إيش؟ الإمالة الكبرى. نأتي ونذكر هذه الكلمة فنادته فناداه. الإمالة الكبرى الإرجاع نعم، إذا أطلق كلمة الإمالة وكلمة إرجاع من غير تقييد فاعلم أنه إيش؟ أنه يقصد به الإمالة الكبرى. الآن لما قال وذكر فناداه وأضجعه شاهدا، طبعا كما لفظ الناظم رحمه الله في النظم أو كما قلتم الآن في فنادته، ونحن نذكرها فنادته تذكرها إيش؟ فناداه. فنادته فناداه. نشوف الآن الرسم المصحف فيها. أبو محمد تعطيني القلم بارك الله فيك. نشوف الكلمة يا شباب كيف مكتوبة في المصحف، وهو الرسم طبعا القديم ها اللي هو رسم المصحف. حرف الفاء، حرف النون، طبعا هذه النقط ايش؟ التنقيط، هذا أتت بعد الرسم. فنا أي بعد الرسم. فنادت بعد الرسم الحركات فنا ده هو هذه كلها إيش؟ اللون الأحمر اللي قاعد أكتب فيه وإيش؟ هو الضبط وأتى بعد الرسم. اللون الأزرق هو إيش؟ أصل الرسم الذي كان في المصاحف في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه. هذه أتت فيما بعد صح؟ إذا لو إحنا رسمناها مرة ثانية فنادته الآن هل تحتمل التذكير في الكتابة الآن في الرسم هل تحتمل التأثير؟ الله ما عندنا مشكلة فيه، ولكن لابد ذكرنا أن القراءة لابد أن توافق إيش؟ الرسم. خلنا نشوف كيف. أيوة عندنا فاء نا داهو، وين الألف؟ الياء هذه. أيوة هذه الياء إيش؟ فناداه ولما أماله وافقت. أحسنت. وكذلك الإمالة بتوافق كذلك إيش الرسم. وأضجعه قال صح؟ نعم. فهنا عندنا ما عندنا اللي بيقرؤون لنا الشين وهم حمزة والكسائي صح؟ عندهم التذكير، لهم التذكير. والبقية بيكون عندنا ايش ضدها؟ تأنيث. لما قرأوا بالتذكير فطلعت ايش؟ خرجت لهم ايش؟ خرجت لهم الألف. فناداه لو احنا رجعناها إلى القاعدة ومن غير ما يقول إمام الشاطبي رحمه الله أنها ممالة، إذا لم يقل الناظم رحمه الله وذكر فناداه وأضجعه، لم يقل وأضجعه، قال وذكر فناداه شاهدا. نحن علينا أن نميل من غير ما يقول إمام الشاطبي، هذا قول إمام الشاطبي إيش؟ زيادة وتأكيد على الكلمة فقط، وإلا الأصل نحن نميل. ليش؟ لأن فنادى صارت إيش؟ نادى، ونادى أيوة كيف؟ نادى فعل صح؟ فترجع وتنسب الفعل، تسند الفعل إلى نفسك، فبصر إيش؟ فناديت، فكشفنا أن هذه إيش؟ أصلها إيش؟ أيوة فناديت، فأصبحت الألف ياء، فأصبحت من ذوات الياء. عند من أصبحت من ذوات الياء؟ حمزة الكسائي. لمن قرأ بالتذكير، ومن قرأ بالتذكير حمزة الكسائي. فحمزة الكسائي رحمهم الله لهم في باب الإمالة أصل. ها؟ إيش قال في أول بيت في باب الإمالة؟ وحمزة منهم والكسائي بعده أمالة ذوات الياء حيث تأصلا. فهي راجع للقاعدة الأولى من ذوات الياء، فهي ممالة إذا. ولكن ناظم رحمه الله أكد على إمالة. فإذا لاحظ أن الرسم يوافق إيش؟ اللفظ. وكذلك الإمالة الآن خرجت هذه الياء، لأن الألف المنقلبة عن ياء الأصل أنها ترسم ياء. الألف المنقلبة عن ياء في القرآن الكريم الأصل أنها ترسم إيش؟ ياء. إلا ما خرج عن هذه القاعدة كلمات تعرف بمواضعها. على سبيل المثال لو أخذنا كلمة من الكلمات ما كتبت أصلا، تكتب بالألف سواء كانت من ذوات الياء أو ألفات التأنيث، فما كتبت بالياء. مثال مثلا عندنا ما يأتينا مثال مثلا كلمة تولى، ها بسورة الحج، بداية سورة الحج، ها من كتب عليه أنه من تولى، فتكتب عندك تولى بهذه الطريقة في المصحف. وإلا الأصل تكتب إيش؟ على حسب قواعد المصحف تكتب إيش؟ تولاه. كتبت بهذه الطريقة. لكن خذ أي كلمة أخرى، هذه واحدة من الكلمات اللي خرجت عن القاعدة، مثلا سيماهم التي في سورة آخر سورة الفاتح. سيماهم وردت في 6 مواضع. موضع واحد رسم بالألف والبقية لا يرسم فيها ألف. موضع رسمت بالياء، مواضع لم ترسم بالياء. فتكتب إيش عندهم؟ سيماهم في وجوههم من أثر السجود في آخر الفاتح. والأصل الآن تكتب إيش؟ سيماهم. كذا لما رسمت هني فناداه، هذه إيش الياء؟ على حسب أصلها منقلبة، هذه الألف منقلبة أصلها عن ياء، فلابد أن ترسم بهذه الطريقة، ترسم بهذه الطريقة. وهذه تسمى ذوات الياء، ألفات التأنيث. ألفات التأنيث مثل مثلا على سبيل المثال نجوى، ها؟ سعى، سلوى، هذه ألفة التأنيث. فيما رسم من غير كلها ترسم بالياء صح؟ الحين لو أنا قلت لك ارسم اكتب كلمة الأقصى الأقصع ها؟ مثلا فالمفروض تكتب بالياء، لكن لما تشوفه في المصحف مكتوبة الأقصى ايش؟ بالألف، فالكلمات خرجت إلا الأصل أن تكتب ايش؟ تكتب بالياء. فلما كتبت فناداه هذا الحين لو تفتح مصحف حق حمزة أو تفتح مصحف حق الكسائي فتكتب ايش؟ هذه الألف عن ياء، تكتب هذه الألف عن ياء. واحد يقول لي هذه ياء، زين ممكن نشوف واحدة، نشوف مثلا كلمة كيف مكتوبة مجريها؟ مرساها مرساها أو قلنا مجريها لأنها منفصلة مكتوبة عليها مكتوبة كيف؟ عليها يا. أيوة هذه صح؟ بقراءتنا احنا نفس الشيء مجريها مجراها كيف مكتوبة هذه الياء؟ نفسها الياء واضحة؟ عبد العزيز كلمة الأقصى هل خالفت الرسم يعني؟ إيه خالفت الرسم إيه كتبت بإيش؟ في كل المصاحف يعني بالألف؟ أي نعم في أول سورة كم من شروط القراءة؟ نعم أن لا يخالف الرسم نعم من شروط القراءة أن لا يخالف الرسم يعني. لا ما خالفت أيوة هاي هو يقصد بعض العزيز يقول أنت تقول لنا لازم يوافق اللفظ القراءة الصحيحة لو أن الرسم يوافق اللفظ أن اللفظ يكون موافق إلى إيش إلى الرسم الآن سواء كتبت هذه لفظ واحد أيوة أو كتبت بهذه الطريقة فإيش تلفظ الأقصى صح لكن إحنا قلنا الأصل في رسم المصحف عندنا إيش عندنا قواعد مخصصة في رسم المصحف يسمى الإبدال الألف المنقلبة عن ياء أنها ترسم بإيش؟ ترسم بالياء هذا في أصلها الألف المنقلبة عن ياء أن ترسم ياء وتلفظ ألفا وهذا نسميه على الاحتمال القراءة بالاحتمال يعني الآن هذه ها شيخ عمر هل وافقت الرسم ولا لا؟ قراءة فناداه هل وافقت الرسم؟ واحد يقول لي لا هذه هي ما توافق الرسم نقول لا العلماء قال ايش قال ولو احتمالا والاحتمال اللي ايش صار فيها ان هذه هي فاحتمل بها انها تقرا ايش الفا مثل الصلاه الرسم والهواو صح ولكن تحتمل قراءتها بالالف صح وكتبت هكذا مخالفة للرسم الإملائي لقواعد معينة موجودة عندنا في الرسم وبناخذ باب الرسم إن شاء الله يعني بيأتي لنا بإذنه تعالى باب الرسم متى نعم بعد الشاطبية إن شاء الله إيه بعد الشاطبية إن شاء الله يأتي لنا في عقيلة اسم نظم اسمه عقيلة أتراب القصائد وهو الإمام الشاطبي رحمه الله كذلك كما لخص الشاطبي في حرزه لخص كتاب التيسير كذلك لخص كتاب المقنع للإمام الشاطبي الإمام الداني الإمام الداني له كتاب اسمه المقنع في الرسم رسم المصحف أو رسم الأمصار اسمه المقنع نظمه الإمام الشاطبي في نظم في منظومة اسمها عقيلة أتراب القصائد تقريبا 297 بيت هذه 173 بيت أمام العزيز أيوة على العموم إذن الحين عندنا كانت فناداه عشان ما نطول فيه كثير قرأت بالتذكير وقرأت بالتأنيث لما قال وذكر فضده التأنيث لما قالوا أضجعه طبعا البقية ما يحتاج أن احنا نقول لهم إمالة ليش أنا لا تظهر الألف عندهم واحد يقول لأن ورش عنده في ذوات الياء إيش الخلف فتح وتقليل هل عند ورش بهذه فتح وتقليل لا ليش ما يقرأ لأن ما في ألف ما خرجت الألف مو واحد يميل ويقلل في ألف النون فناداه ما يصير. الإمالة على إيش؟ الإمالة على الألف المنقلبة عن ياء. نعم زين. هذه بالنسبة لي هذه الكلمة. وطبعا الوجه وجه الذي يقولون فيه أنها يعني كيف تكون الآية بتكون إيش؟ فناداه الملائكة وفنادته الملائكة. فناداه هو يعني زكريا. إيه؟ أنه يعني هو. زين. وفنادته هي فناداه الملائكة وفنادته الملائكة. يعني فناداه يعني هو الذي نودي. هاي قصدي. نعم نعم. وفنادته هي التي نادت. أي لا. يعني الملائكة يقبل التذكير والتأنيث. أيوة. الملائكة يقبل الاسم هذه على الجمع، جمع التكسير يقولون يقبل إيش؟ التذكير والتأنيث. يقبل التذكير والتأنيث كما قال أهل العلم. يقولون وجه التذكير والتأنيث في فنادته أنه فعل مسند إلى الملائكة، والملائكة جمع صح؟ فإذا أسند الفعل إلى جمع جاز إلحاق العلامة وتركها، سواء أكان الجمع لمذكر أو المؤنث. تقول قام الرجال، وتقول قامت الرجال، وقام النساء، وتقول وقامت النساء. إذا كان الجمع تكسير يجوز في فعله إيش؟ أن يسند المذكر أو المؤنث. فالتذكير فيهما على تأويل الجمع والتأنيث على تأويل الجماعة. يعني هذه جمع صار إيش؟ تذكير على تأويل أنه جمع، وعلى أنها جماعة صار إيش؟ تأويله على إيش؟ على أنه تأنيث. نعم. وهذه طبعا يرد على، يعني البعض يقول يرد على إيش؟ يرد على من دعوة الجاهلية الذين قالوا إيش؟ أن الملائكة إناث أو بنات الله. ها؟ هذه يرد عليهم أن يعني يقول أن الاحتجاج لكراهة القراءة، بعضهم يعني كره القراءة، ولكن نحن نقول لا كراهة في قراءة متواترة. نعم. أن يحتج عليهم بهذا بأنهم يعني يقولون فنادته الملائكة أو كذا، هذه للتأنيث. نحن قلنا فناداه الملائكة كذلك جائز، هذه لغة عند العرب. مثل تقول إذ قالت الملائكة، وتقول للأعراب إيش كذلك، وإذ قالت الأعراب وسورة الحجرات كذلك، يجوز هذا صح؟ نعم. على العموم هذه ما يعني يتلخص فيه في فنادته. والملائكة هنا طبعا قالوا أنه إيش المقصود به؟ جبريل عليه السلام. بعضهم قالوا هو الجنس ملائكة، ويقصد ويقول المقصود في إيش؟ المقصود في جبريل عليه السلام. والمحراب الذي كان فيه هو المكان المعد للصلاة، مكان المعد للصلاة. بيصير عندنا إعرابها الآن، فنادته الملائكة فعل ومفعول وفاعل، فعل ومفعول وفاعل. وين الفاعل؟ الملائكة، لذلك مرفوعة. والفعل بيكون وين؟ فنادى. والمفعول الضمير. أيوة. وهو عندنا إيش؟ وهو قائم حال، الواو للحال. وهو مبتدأ وقائم خبر. يصلي بيصير عندنا إيش؟ فعل مضارع، والفاعل ضمير يعود على من؟ على زكريا. وفي المحراب جار ومجرور متعلق بيصلي، وأن عقبها إيش بتأتين عقب حرف توكيد ونسب، والله اسمها، ويبشرك فعل ومفعول، والفاعل ضمير، والجملة في محل رفع خبر أن. هذه بالنسبة للإعراب، يعني بعض يعني يذكرون بهذه الطريقة في إعرابها. ثم قلنا أن من قرأ بالتذكير ومن قرأ بالتأنيث، من قرأ بالتأنيث بتاء التأنيث الساكنة بعد الدال على تأنيث الفعل وجاز تذكير الفعل وتأنيثه لأن الفاعل جمع تكسير، فمن ذكر فعلى معنى الجمع ومن أنث فعلى معنى الجماعة. من الملائكة نعم، والتأنيث فنادته جماعة من جماعة من الملائكة، هكذا بيكون نعم. وهنا المعنى كما يقول الشيخ رحمه الله لما طلب زكريا من الله تعالى أن يرزقه، إيش طلب منه؟ الولد، يرزقه الولد. وعلى هو إيش؟ إنه كان إيش؟ كبير في السن. نعم أيوة. استجاب الله دعاءه وأرسل له جبريل ليبشره بأن الله سيرزقه بمولود اسمه يحيى. هنا أتتنا وأتتنا هذه القصة وين كذلك في سورة مريم. نعم، وأنه سيكون سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، سيكون نبيا من الصالحين. نعم، هذه بالنسبة لي كلمة فناداه فنادته، واضحة؟ نعم، ابن الجنس. أيوة، وضع ما يرسل له الملائكة كلهم، منهم من قال الجنس، هذا أكثر التفاسير، ومنهم من قال أتاه صوت من الملائكة لا يعرفه، لا لا لا لا يعرف من هذا الملك الذي، ولكن الأكثر قالوا إيش؟ قالوا أنه جبريل عليه السلام. نعم، فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ثم تأتينا الحين الكلمة اللي بعدها. ثم قال الناظم رحمه الله ومن بعد أن الله يكسر في كلا. شيخ من كان يانا حسام، الكلمة القرآنية الموجودة في المسألة 12، صح شيخ عمار؟ نعم. مسألة أرقام عندك ها؟ نعم. أيوة، مسألة 12. نعم. أن الله. أيوة، الكلمة القرآنية أن المقرونة بلفظ الجلاء أن الله، والتي ورد في نفس الآية أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. هذه الكلمة القرآنية، وهي أن الله، لعل يقول مثل أبو عبد العزيز يقول أن الله وايد ياتنا في القرآن ها؟ نعم. إيه، كيف نعرف أن هي المقصودة هذه فقط؟ ومن بعد. أيوة، قال أحسنت، ومن بعد، أي ومن بعد كلمة فناداه التي أصبح الخلاف عليها وفنادته، هذه الكلمة المقصودة. أن كلمة ومن بعد بمعنى إيش؟ أي من بعد الكلمة الخلافية السابقة، وهي كانت فناداه. أيوة، خذ هذا الحكم لهذه الكلمة. فإذا بعدها أن الله، زين، إيش قال الشيخ؟ لا، الشيخ نايف. أيوة، بعد الآن الركن الثاني، الركن الثاني هم القراء، ممتاز. أيوة، حمزة وابن عامر الشامي. حمزة وابن عامر الشامي في كلا. شيخ عمر الآن حصلنا على الركنين، بقي الركن الثالث القيد. إيش قال؟ يكسر. يكسر، يكسر، أي يكسر إيش؟ أيوة، تكسر الهمزة، يعني في قراءة إن الله وفي قراءة أن الله. فالذي رمز لهم الناظم رحمه الله في قوله في كلا، هم يقرؤون بكسر هذه الهمزة، سيقرؤون إيش؟ نعم، وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى، والباقون سيقرؤون إيش؟ أن الله يبشرك بيحيى. عندنا طبعا كان يبشرك، هذا بتأتي لنا إن شاء الله مرة أخرى. فالآن عندنا إيش؟ أن وإن. إن قرأ في كلا، وهما حمزة، حمزة وابن عامر الشامي. الباقون ضد الكسر بيكون عندنا إيش يا أحمد؟ الفتح. فأن الله، هذه لي أيوة للباقين. إنزين، أعتقد أن هالمسألة واضحة في أن وإن، لكن توجيهها، خلينا نشوف توجيهها إيش. أن تقدر بإيش؟ يصلي في المحراب. قالت إن الله يبشرك بيحيى وهو قائم يصلي في المحراب. قالت من هي التي قالت؟ الملائكة. إن الله يبشرك بيحيى. ومن قرأ أن قالوا بأن هذه فيها إيش؟ باء قبلها حرف جر بتصير إيش؟ وهو قائم يصلي في المحراب بأن الله يبشرك فحذفت الباء. هكذا وجهوا هذه الكلمة. ونشوف ماذا قال أهل العلم فيها. ننقل كلامهم إن شاء الله الآن. نعم. ووجه الفتح في إن الله يبشرك تقدير يبشرك أيوة. إن الله يبشرك تقدير حذف الجار وأن وما عملت فيه بعد حذفه في موضع نصب عند سيبويه. يصير في موضع نصب. ولذلك احنا ما نجوز الابتداء من أن من يقرأ بأن. نقول لإيش؟ للقارئ لا تبدأ بأن. لأنها دائما تكون في محل إيش؟ في محل نصب. وفي موضع جر عند الخليل لكثرة حذفه مع أن. ومثل ذلك قال والله لأفعلن في القسم بالنصب والجر. النصب على تقدير الفعل بعد حذف حرف القسم، والجر على إعمال حرف القسم بعد حذفه. ووجه الكسر إضمار القول بعد فعل النداء، أي فنادته الملائكة فقالت إيش؟ إن الله. أو إعطاء النداء حكم القول بكسر إن بعده. ودائما يا شباب نأخذها قاعدة كلية، فعل القول بعده إيش يأتي؟ إن، ما يأتي أن. يقول حتى في خطابك لما تتكلم تقول يقول مثلا إن، ما تقول يقول أن. فهذه من مسلمات اللغة كما يقولون، أن بعد فعل القول هذه إيش يأتي؟ إذا أتيت بأداة النصب هذه التوكيد فتقول إن ولا تقول أن. لذلك لما أتت إن إيش قالوا؟ بتقدير قالت، فنادته الملائكة فقالت إن الله يبشرك بيحيى. نعم. فهذه ما يعني قاله البعض. والكلا قالوا بمعنى الحفظ وهو ممدود في كلا. لما تقول كلأك الله أي معناته إيش؟ حفظك الله. فالكلا من إيش؟ في كلا، فهو أمر محفوظ. ومن بعد أن الله يكسر في كلا، أي هذا أو هذه المسألة بهذه الطريقة أمرها محفوظ ومعروف عند القراء، ومعروف كذلك عند أهل التفسير، ومعروف كذلك عند أهل اللغة. نعم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. إذا قلنا إن وأن. إن لمن؟ حمزة وابن عامر والباقون أن. نعم. خلاص انتهينا من هذه المسألة الثانية عشر. أيوة.